السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 24 بعد 800 من دروس التفسير، وهو بإذن الله تعالى المقدمة لتفسير سورة الأنبياء. وسورة الأنبياء من السور المتفق على مكيتها كما نقل ذلك أئمة التفسير، ويدل على ذلك ما يلي: ما ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما رواه البخاري في كتاب الفضائل من الصحيح، قال: بنو إسرائيل، يعني سورة الإسراء، بنو إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول، هن من العتاق الأول، وهن من تلادي، هن من العتاق الأول وهن من تلادي. قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب فضائل القرآن تعليقا على هذا الأثر: قوله من تلادي يعني من أول ما أخذت من القرآن الكريم، وشبهه بتلاد المال القديم العتيق، تلاد المال القديم العتيق، ومعناه أن ذلك كان بمكة. فعلق على ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري قائلا: المراد من ذلك أن هذه الصور نزلنا بمكة. فقول ابن مسعود وخذوا في اعتباركم أنه ذكر 5 صور بنفس الترتيب الموجود في المصحف العثماني: بنو إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء، هن من العتاق الأول وهن من تلادي. فعلم من ذلك أن هذه الصور مكية بما ذكر مسندا صحيحا عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. الدليل الثاني على مكية الصورة ما روي عن ابن عباس وكذلك عن عبد الله بن الزبير، كل منهما قال إن سورة الأنبياء نزلت بمكة. ثالثا، إن السورة معدودة ضمن القسم المكي في الروايات التي عددت سور القرآن الكريم وبينت ما هو المكي وما هو المدني، تجدون ذلك موجودا في كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن، وكذلك كتاب ابن الضريس الذي كتبه في فضائل القرآن، وراجعوا الإتقان للعلامة السيوطي رحمة الله عليهم جميعا. الدليل الرابع إجماع المفسرين على ذلك، وممن نقل الإجماع ابن عطية وأبو حيان والقرطبي وجمع من المفسرين غيرهم. السورة كما علمتم سورة مكية بالإجماع، عدد آياتها 112 آية عند الكوفيين، 112 آية عند الكوفيين، وإحدى عشرة عند الباقين، 111 عند الباقين، وهذا لاختلافهم على الوقوف، وليس معناه أن عند البصريين الصورة أنقص بآية، لا، نفس الكلمات نفس الحروف نفس الحروف، لا يزيد في قراءة من القراءات حرفا ولا ينقص حرفا في هذه الصورة الكريمة. عدد كلمات الصورة 1168 كلمة، 1168 كلمة، حروفها 4870 حرفا. راجعوا بصائر ذوي التمييز في فضاء في لطائف الكتاب العزيز، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروز آبادي، لتعلموا أن السلف قاموا بعد حروف القرآن الكريم. كتاب قامت عليه دراسات لم يحظ بها كتاب في الدنيا منذ أن كان الإنسان على هذه الأرض، كتاب احتفى به أتباعه أعظم الاحتفاء، حتى أعداء القرآن الكريم احتفوا بالقرآن الكريم. وقامت دراسات من المستشرقين على القرآن الكريم، دراسات متعددة لا تستطيع أنت كباحث أن تقوم بإحصاء أو بحصر الدراسات التي قامت على كتاب الله تبارك وتعالى ممن لا ينتمون إلى ملة الإسلام، دراسات متعددة. وكان في ظاهرها أنهم يقومون بخدمة التراث البشري، ولكنهم كانوا يسعون جاهدين لإيجاد المطاعن في هذا الكتاب العظيم، ولكن أن لهم ذلك، وهو الكتاب الذي نعته قائله والمتكلم به سبحانه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. كتاب دخل معارك متعددة منذ أن نزلت الآيات الأولى، معارك ليست بالسيف والسنان فقط، بل معارك فكرية ومعارك جدلية، ودخل القائمون على حفظ القرآن والعمل به في مناظرات متعددة، دراسات كثيرة خضع لها القرآن الكريم، ومع ذلك ما استطاع أحد أن يوجه لفت نظر بحق، لا أقول شبهة أو تهمة، بل أقول لفت نظر بحق، لم يستطع أحد أن يوجه لهذا الكتاب الكريم شيئا على الإطلاق، ودخل معارك متعددة، وفي كل معركة يخرج القرآن الكريم فيها منتصرا، ويخرج الذين وقفوا في محاربة القرآن الكريم قتلى وجرحى ومنهك القوة، لأنهم أرادوا أن يبطلوا كلمة الله، وأن لكلمة الله أن يبطلها مخلوق لا يملك من أمر نفسه شيئا على الإطلاق. حتى حروف القرآن قام العلماء الأقدمون، لا أقول أنا ولا أهل زماني ولا زمان الكمبيوتر، وإنما الذين قاموا بعد هذه الحروف هم علماء السلف رضوان الله عليهم أجمعين. أسماء الصورة، بعض الصور لها أسماء متعددة، وكثرة الأسماء تدل على التشريف، وهذه الصورة لم نحظى ولم نقف على اسم لها سوى اسم الأنبياء، وهو اسمها التوقيفي الذي ورد إلينا عن الصدر الأول من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام كما سمعتم ما قاله ابن مسعود وذكرها باسم الأنبياء. واضح؟ فإذا هي اسمها سورة الأنبياء. قال بنو إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول وهن من تلاهية. وعن ابن الزبير قال نزلت سورة الأنبياء فسماها الأنبياء بمكة. وكذلك قال ابن عباس كما في الدر المنصور لجلال الدين السيوطي. وبهذا الاسم دونت في المصاحف وفي كتب التفسير والسنة، كتب التفسير وكتب السنة والمصاحف كتبت فيها اسم سورة الأنبياء. وجه التسمية، لماذا سميت بسورة الأنبياء؟ سميت بذلك لتضمنها الحديث عن جهاد الأنبياء المرسلين مع أقوامهم الوثنيين، حيث ذكر فيها 17 نبيا 16 نبيا والسابع ابن مريم لم يذكر اسمه، وإنما قال الله تعالى والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. لم يذكر ابنها في الصورة باسم المسيح أو باسم عيسى، وإنما قال وجعلناها وابنها آية للعالمين، إضافة إلى بقية الأنبياء والمرسلين الذين ذكروا ابتداء بموسى وهارون، ثم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم لوط، ثم إسحاق ويعقوب، ثم نوح عليه السلام، ثم داود وسليمان، ثم أيوب، ثم إسماعيل واليسعى وإسماعيل وإدريس وذو الكفل، ثم ذنون يونس عليه السلام، ثم زكريا ويحيى، ثم مريم وأم المسيح وابنها المسيح عليه الصلاة والسلام. وسميت بذلك لتضمنها الحديث عن جهاد الأنبياء والمرسلين مع أقوامهم الوثنيين، حيث ذكر فيها 17 نبيا، وكذلك الحديث عن مريم رضوان الله عليها. بينت السورة موضع الأسوة والقدوة في قصصهم، كما قال ربنا تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام في سورة الأنعام أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. وقال في سورة يوسف عليه السلام لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال الطاهر بن عاشور رحمه الله في تفسير التحرير والتنوير، ووجه تسميتها سورة الأنبياء أنها ذكر فيها أسماء 16 نبيا ومريم، فاته أن يذكر المسيح لأنه لم يذكر اسمه صراحة. قال ولم يأتي في سور القرآن مثل هذا العدد، يعني لماذا سميت بالأنبياء مع أن الأنبياء ورد ذكرهم في سور كثيرة في القرآن الكريم، ورد ذكر الأنبياء أو مجموعات من الأنبياء في كثير من الصور. فقال رحمه الله ولم يأتي في سور القرآن مثل هذا العدد من أسماء الأنبياء في سورة من سور القرآن عدا ما في سورة الأنعام، فقد ذكر فيها أسماء 18 نبيا في قوله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، فذكر الله تعالى أسماء 18 نبيا من الأنبياء. الأعداد هنا 18 سيكونون أكثر مما ورد في سورة الأنبياء. فيقول فلماذا لم تسمى سورة الأنعام بسورة الأنبياء وهي أولى؟ فقال رحمه الله فإن كانت سورة الأنبياء هذه نزلت قبل سورة الأنعام فقد سبقت بالتسمية بالإضافة إلى الأنبياء، يعني لو كانت نزلت قبل الأنعام فهي جديرة بأن تسمى بالأنبياء نظرا لأنها حينما نزلت كانت هي السورة التي ذكر فيها أكثر الأنبياء عددا. قال وإلا إن لم تكن قد نزلت قبل سورة الأنعام فاختصاص سورة الأنعام بذكر أحكام الأنعام أوجب تسميتها بذلك الاسم، يعني لأننا وجدنا سورة الأنعام فيها أحكام الأنعام التي كان يتعامل مع المشركون كما ذكر الله عز وجل في آخر السورة. قال فكانت سورة الأنبياء أجدر من بقية سور القرآن بهذه التسمية، على أن من الحقائق المسلمة أن وجه التسمية لا يوجبها، لأننا أحيانا لا نجد ما يدعون إلى التسمية ولا نقف على الحكمة الواضحة من تسمية السورة بهذا الاسم. ومع ذلك نقول بل إن كلام الطاهر بن عاشور فيه خطأ، وهذا الخطأ لم يقم على كثرة الأعداد فقط، بل إن سورة الأنعام إن كان قد ورد ذكره 18 نبيا ورسولا فيها، فهذا على سبيل الإجمال ذكروا بدون أن يحكى قصصهم. أما سورة الأنبياء فهي أكثر الصور التي ورد فيها ذكر للأنبياء، وقد ذكر مع كل نبي شيئا من قصته، فإبراهيم قد توسعت السورة في ذكر قصته حتى إنها تقريبا صفحة ونص من المصحف في سورة قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولوطا جاء تبعا لإبراهيم، ومع ذلك ذكر الله تبارك وتعالى شيئا من إنجائه وأهله من القوم المفسدين، ثم ذكر نوحا ليس اسما وإنما كخلاصة دعاء نوح، وكيف نجى الله سبحانه وتعالى نوحا وأهله من الكرب العظيم، ثم ذكر بعد ذلك داود وسليمان، وذكر سبحانه وتعالى لهما قصة معينة، وبين بعض النعم التي أنعمها على داود وعلى سليمان، ثم اختصر قصة أيوب عليه السلام، ولكن جاء ذكر إسماعيل وإدريس وذلكفل، ورد ذكر هؤلاء الثلاثة في قوله وإسماعيل وإدريس وذلكفل كل من الصابرين، ثم اختصر قصة أيوب عليه السلام، وكذلك اختصر قصة زكريا ويحيى عليهما السلام، وكذلك أشار إشارة إلى السيدة مريم وابنها، وكيف أنه جعلهما آية للعالمين، فلم يذكر هؤلاء الأنبياء فردا كما جاء ذكرهم فردا في سورة الأنعام أو في آخر سورة النساء، وإنما كان ذكرا شبيه بالذكر المفصل، تارة يفصل في قصة بعض الأنبياء كإبراهيم وكداود وسليمان، وتارة يختصر الأمر في ذلك تبعا لحكمته ومشيئته سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك نقول هل لها أسماء أخرى؟ نقول نعم، بعض العلماء اجتهد فسماها سورة اقترب، وذكر ذلك السخاوي في جمال القراء، ولكن لم يأتي هو بدليل عن السلف يؤيد كلامه، ولذلك لم يذكر ذلك أحد من المفسرين اسما آخر لسورة الأنبياء. وربما الذي قال سورة اقترب هذا من باب التيسير، كما يذكر أي واحد من العلماء أي سورة ببدايتها، ولكن ليست كتسمية والله أعلم. فضل السورة لم يرد في فضلها الخاص شيء إلا ما جاء عن واسلة ابن الأفقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت مكان التوراة السبع، يعني السبع الطول، وأعطيت مكان الزبور المئين، وهي من المئين كما تعلمون، يعني هي من المئين، السورة من المئين. والحديث رواه أحمد وغيره، وصححه الألباني في الصحيحة في المجلد الثالث صفحة 469. وكذلك وصف ابن مسعود لها بأنها ومثيلاتها من العتاق الأول. أضيف إلى ذلك أن السورة الكريمة ذكر فيها دعاء، هذا الدعاء اعتبر من الدعاء المأثور الذي يذكره النبي صلى الله عليه وسلم ويدعونا إلى ذكره دائما، ألا وهو كلمات ذي النون عليه الصلاة والسلام، وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه المقولة أصبح النبي محمد صلى الله عليه وسلم يرددها ويدعون إلى أن نذكرها دائما، فهو دعاء للمكروب، لأن ذنون عليه السلام كان مكروبا كما رأيتم، ولذلك قال الله تعالى: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وكذلك يعني مثل ذلك الإنجاء ننجي المؤمنين. فمن دعا بهذا الدعاء وكان مكروبا واحتاج إلى نجاة فعليه بأن يلزم هذا الدعاء، وهذا من فضائل السورة الكريمة. وقال الألوسي: وهي سورة عظيمة فخيمة، فقد أخرج ابن مردوي وأبو نعيم في الحلية وابن عساكر قلت بإسناد مرسل، هو لم يقله ولكن الإسناد مرسل، عن عامر بن ربيعة أنه نزل به رجل من العرب. عامر بن ربيعة صحابي جليل، نزل به رجل من العرب فأكرم عامر مثواه وكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه الرجل فقال: إن استقطعت رسول الله صلى الله عليه وسلم واديا، ما في العرب واد أفضل منه، وقد أردت أن أقطع لك منه قطعة تكون لك ولعقبك من بعدك. فقال عامر: لا حاجة لي في قطيعتك، نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا، نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. هذه الكلمة جعلت عامر ابن ربيعة رضوان الله عليه يعف عن أن يأخذ شيئا من أمر الدنيا. ماذا أفعل بالأرض؟ وماذا أفعل بالزرع؟ وماذا أفعل بالضرع؟ وقد اقتربت الساعة، كما جاء ذلك في قوله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. معنى ذلك هذا عن الخبر يعلمنا أن الصحابة كانوا إذا نزل القرآن الكريم يعيشون معه، يعيشون مع الآيات. قال الله: اقتربت الساعة، إذن هم يستعدون للحساب ويستعدون لملاقات الله سبحانه وتعالى، فكانوا يعيشون مع الآيات معايشة تامة. كانت الآيات تنزل يحفظونها ويتعلمون أحكامها ويعملون بما فيها، يعملون. فإذا كانت الآية تدعو إلى الخوف خافوا، وإن كانت الآية تدعو إلى الرجاء رجوا ربهم سبحانه، وإن كانت الآية فيها دعاء دعوا ربهم، وإن كانت الآية فيها حكم عملي قاموا بتنفيذ الحكم العملي، وإن كان في الآية خبر صدقوا الخبر وأيقنوا به وآمنوا به، كما قال الله تبارك وتعالى: فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. دائما كان يرتفع إيمانهم بنزول القرآن الكريم، وكانوا يؤدون ما أمرهم الله عز وجل به، إما خبرا وإما أمرا وإما نهيا. وهذا الذي دعاهم إلى أن يقول بعضهم كابن مسعود: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأردت سمعك. لماذا؟ فإنه إما خبر يخبرك الله به فعليك أن تصدق وأن تؤمن به، وإما أمر يأمرك به فعليك أن تنفذ أمر الله، وإما نهي ينهاك الله عز وجل عنه فعليك أن تمتثل لنهي الله تبارك وتعالى وتمتنع عما نهاك الله سبحانه وتعالى عنه. ترتيب نزولها والزمان الذي أنزلت فيه. قال الطاهر بن عاشور رحمه الله: وهي السورة 71 في ترتيب النزول، وإن كانت في المصحف موجود ترتيبها رقم كام؟ 21، رقم 21 في ترتيب المصحف، ولكنها في ترتيب النزول نزلت بعد حاميم السجدة. حاميم السجدة اللي هي سورة فصلت، هي نزلت بعدها وقبل سورة النحل، فهي نزلت بعد فصلت وقبل نزول سورة النحل. فتكون من أواخر صور القرآن الكريم نزولا قبل الهجرة، من أواخر الصور التي نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولعلها نزلت بعد إسلام من أسلم من أهل المدينة كما يقتضيه قوله: وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، كما سيأتي بيان في تفسير الآية إن شاء الله تعالى. غير أن ما رواه ابن إسحاق عن ابن عباس أن قوله تعالى في سورة الزخرف: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. أن المراد بضرب المثل هو المثل الذي ضربه ابن الزبعرة لما نزل قول الله تعالى في سورة الأنبياء: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. فبناء على ذلك قال ابن الزبعرة ما قال، قال: هذا الكلام تقولونه عن آلهتنا، فما موقفكم من المسيح؟ أليس المسيح قد عبد من دون الله؟ المسيح عبد، وأنتم يقول قرآنكم حصب جهنم، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. فإن كان هذا يليق بآلهتنا من الأوثان فكيف يليق بعيسى الذي هو من أنبياء الله عندكم ومن رسل الله، وظن نفسه أنه قد أتى بحجة تنسف ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام نسفا. فنزل قول الله تبارك وتعالى: ولما اضطرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ولذلك جاء في سورة الأنبياء في الآيات التي تلتها: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. إذا معنى ذلك أن المسيح وأن عزيرا وأن أي من عبد من دون الله وهو غير راض عن ذلك كما عبد أهل البيت عند الرافضة الذين يعبدون أهل البيت عبدوا عليا وعبدوا الحسن وعبدوا الحسين وعبدوا هؤلاء كل هؤلاء الذين عبدوا من دون الله وهم لا يرضون بذلك هؤلاء ممن سبقت لهم الحسنى من رب العالمين أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. المناسبة وعلاقة السورة بما قبلها وبما بعدها وارتباط أول السورة بآخرها. علاقة بداية سورة الأنبياء بخاتمة سورة طه واضحة جدا. فسورة طه كما رأيتم في اللقاء الماضي ختمت ببيان كون الناس قد شغلوا بزهرة الحياة الدنيا، ولذلك نهى الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن ينشغل بزهرة الحياة الدنيا كما انشغل بها هؤلاء، فإنهم قد شغلتهم زهرة الحياة الدنيا وزينتها، ولكن رب العالمين قد جعلها لهم فتنة، ولذلك نهاه سبحانه وتعالى عن التطلع إليها وأمره بالصبر والصلاة وأمر أهله بذلك وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وبين سبحانه وتعالى أن العاقبة للتقوى وأن العاقبة للمتقين، فافتتحت هذه السورة بقريب من ذلك، فبين الله في أولها أن الناس الذين أرسل إليهم محمد عليه الصلاة والسلام غافلون عن الساعة والحساب، قد شغلتهم زهرة الحياة الدنيا وزينتها، وأنهم إذا سمعوا القرآن استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى. وفي البحر هذا قول لبعض المفسرين في ربط آخر سورة طه بأوائل سورة الأنبياء. وفي البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي قال إنه لما ذكر الله قوله تعالى في آخر السورة قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. قال مشرك قريش محمد يهددنا بالبعث والجزاء على الأعمال وليس بصحيح، يعني لا يوجد بعث ولا يوجد جزاء. فأنزل الله تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وهذا صالح في وجه المناسبة وفيه سبب النزول كذلك. قلت معلقا ولا يصح سبب النزول لأنه لم يأتينا من طريق صحيح، ونحن لا نأخذ في أسباب النزول إلا بالصحيح المسند المتصل، لأن القول في أسباب النزول يعد من قسم إيه؟ المرفوع عند علماء الحديث. القول في أسباب النزول يعد من قسم المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحل القول به أو فيه إلا بالصحيح المسند. أما هذه الأمور التي لا خطام لها ولم تثبت عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو ثبت عن صحابي لعد مرفوعا، حكم الرفع، سبب النزول حكم الرفع، لو جاء مسندا صحيحا لصحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا جاء يعني كلاما لا خطام له، لكن المناسبة موجودة. وآخر السورة كما رأيتم، كما تسمعون مثلا في سورة الطور، آخر سورة الطور يقول وأدبار النجوم والنجم إذا هوى، مش كده ولا إيه؟ وأدبار النجوم آخر كلمة في سورة الطور، تأتي بعدها مباشرة والنجم إذا هوى، واضح؟ كذلك مثلا عند مليك مقتدر الرحمن علم القرآن، فالمليك المقتدر هو الرحمن علم القرآن، آخر القمر مع بداية الرحمن، وهذا موجود في كثير من صور القرآن الكريم. فهنا قوله قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. متى سيعلمون؟ إذا جاءت الساعة. ولا تبعدوا الساعة، اقترب للناس حسابهم، فحينما يأتي الحساب سيتضح من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. أو كذلك يقول للنبي صلى الله عليه وسلم في قول فاصبر على ما يقولون وسبح، لن تصبر طويلا ولن تصبر كثيرا، وإنما إن هي إلا ساعة. اقتربت الساعة وانشق القمر، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، فإن الصبر سيكون قليلا. ولذلك حينما يذهبون إلى الدار الآخرة كما في سورة قاف ماذا يقولون؟ يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، يقول في سورة طه إن لبثتم إلا عشرة، نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما، بل يقول ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، وهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فهنا يقول الله تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، كما قال أبو حيان، ولكن سبب النزول لا يصح والمناسبة صحيحة. فختمت السورة سورة طه بهذا النذير الذي أطل عليهم وقد طرقوا بمنقطع من الطريق، قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي، قطع عليهم الطريق بعد أن يضعوا أقدامهم، بعد أن ابتعدوا فلم يستطيعوا أن يضعوا أقدامهم على طريق الهدى، فقال قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. يأتي بعدها في سورة الأنبياء ويطل على المشركين نذر هذا اليوم وهم على موعد معه، ولكن للأسف كانوا في غفلة وذهول عنه وهم لاهون، كما قال تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معنى. يطل عليهم اليوم الآخر ويقتربون منه كل يوم، لأن الإنسان بمجرد أن يموت فقد قامت قيامته ودخل القبر وسيحاسب في قبره وسيسأل في قبره، ومع ذلك هم في غفلة لاهون والعياذ بالله. وآخر السورة يقول فإن تولوا فقل بعد أن يقول فهل أنتم مسلمون، بعدها فإن تولوا عنك وأعرضوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. وطبعا القرب هنا والبعد هنا نسبي، القرب والبعد نسبي. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. وحكم رب العالمين سينزل عليهم شاء أم أبوا والحكم آت لا ريب فيه. فذكر سبحانه في آخر السورة غفلتهم وإعراضهم وتوليهم، وذكر القرآن الكريم الذي هو البلاغ المبين، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمة للعالمين، الرحمة المبداة التي كفروا بها، وهم مؤهلون لنزول العقاب في الدنيا قبل الآخرة، وقد نزل بالفعل كما قال سبحانه فسوف يكون لزاما كما في الفرقان، وقال ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. فلولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاما، فكان لزاما كما قال سبحانه في سورة الفرقان فسوف يكون لزاما. وجاء اللزام والبطشة الكبرى يوم بدر لعتاة الكفر والإجرام من أهل مكة سلمنا الله وإياكم. مقصد الصورة ومشتملات الصورة سريعا على ما تشتمل الصورة. صورة الأنبياء صورة مكية، إذا لابد وأن تكون هذه الصورة تشتمل على مقاصد الصور المكية. ومقاصد الصور المكية كما تعلمون هي ترسيخ أصول الاعتقاد. لم يكن القرآن المكي يعنى بشأن إقامة دولة، ولذلك لا يوجد في القرآن المكي أحكام للدولة ولا للحدود ولا تفاصيل العبادات والتشريعات، وإنما جاءت التفاصيل في التشريعات متى؟ في العهد المدني. وذلك سورة البقرة، سورة النساء، سورة المائدة، سورة الأنفال، سورة التوبة، سورة النور، سورة الممتحنة، سورة الطلاق. السور التي تحدثت عن الأحكام هي السور المدنية، لكن السور المكية كانت كلها تتحدث عن ترسيخ وتثبيت أصول الاعتقاد. أصول الاعتقاد تقوم أول شيء لب لباب الدين الذي أرسل الله به كل الأنبياء، ما هو؟ التوحيد. ثم التوحيد يجيئكم عن طريق ماذا؟ الرسالة والنبوة. فإذا لابد من إثبات الوحي وإثبات النبوة وإثبات الرسالة والرد على من يكذب بالوحي ويكذب بالنبوة ويكذب بالرسالة. كذلك هذا التوحيد العظيم الذي أمرنا الله به سنحاسب عنه، فمن وحد الله كان من أهل الجنة، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه من عذاب أو عقاب أو عفى الله عز وجل عنه. ومن لم يأتي بالتوحيد فهو خالد مخلد في النار، كما قال المسيح عليه السلام إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قاعدة، هذه قاعدة قطعية لا تقبل النسخ ولا تقبل التأويل ولا تقبل التقييد ولا تقبل التخصيص، هي قاعدة مضطردة، قاعدة كلية، قاعدة يقينية قطعية. يقول إنه إن الشحن هاء الهاء هنا يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، حرام عليه، ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. في الشفعاء ولا أنصار ولا أحد يدافع عن المشرك والعياذ بالله، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. طيب إذا كان هذا هو اليوم، إذا كان الإنسان إما أن يدخل الجنة أو النار بناء على التوحيد، إذا لابد أن يكون هناك بعد الموت بعث، فإذا عقيدة البعث والإيمان باليوم الآخر. ولذلك احتفى القرآن المكي بترسيخ هذه الأصول، قضايا الاعتقاد، الإيمان بالله، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالنبيين والمرسلين، الإيمان بالوحي، الإيمان بالقدر، هذه الأمور القرآن الكريم ثبتها تثبيتا في القرآن المكي، جاء ذكرها في القرآن المدني نعم ولكن ضمن الأحكام، لكن القرآن المكي كان كله من أجل هذا، والدفاع عن القرآن والدفاع عن الوحي والدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر شيء كثير بسط في القرآن المكي من قصص الأنبياء، قصص الأنبياء ذكر كثير منها في القرآن المكي، سورة يوسف كلها سورة مكية، حدث كلها عن نبي واحد هو يوسف عليه الصلاة والسلام، لأسباب ذكرناها في تفسيرنا لسورة يوسف، أن بقية السور المكية تتحدث عن أنبياء الله ورسل لأسباب سنذكرها الآن إن شاء الله تبارك وتعالى. فالسورة كما رأيتم تشير إلى أن المرسلين من الرجال، لماذا؟ لأن الرجال هم أقدر الناس، الأقدر الجنسين على حمل الأمانة والتفرغ لها والوقوف أمام صناديد الكفر. ولذلك جاء في السورة في افتتاحيتها وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر من أصحاب الكتب السابقة إن كنتم لا تعلمون. ولذلك فمن قال إن مريم أو أم موسى كانت من الأنبياء هذا كلام لا يصح، وهو قول شاذ قاله ابن حزم وغيره. طيب مطلع السورة يتحدث عن كون المشركين كما رأيتم كانوا مغلين في الضلال وفي عبادة الدنيا، لماذا؟ لأن معرفتهم بالله تبارك وتعالى كانت رديئة جدا، وكانت معرفتهم بالله سبحانه وتعالى لا تقوم على يقين، وإنما هي بقايا فطرة، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ومع ذلك يعبدون من دونه أوثانا يتقربون بها إلى الله، ومع ذلك كانوا يجعلون وجعلوا لله مما ذرأ من الأنعام وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، وقالوا هذا لله بزعمه وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. فكانوا يفضلون ويقدمون آلهتهم المدعى على رب العالمين، فكانت معرفتهم بالله معرفة ضئيلة وضعيفة، ولا قيمة لهذه المعرفة إلا من باب إقامة الحجة عليهم في كون أن الخالق والرازق والمدبر للكون هو الله سبحانه وتعالى، وكانوا ينكرون البعث ولا يعترفون بالنبوات إلا في حالة واحدة من أجل تعظيم البيت الحرام الذي هو سبب لمجدهم ولعزهم، فيقولون نحن أبناء إبراهيم، نحن أبناء إسماعيل، ومع ذلك لا يعتقدون في النبوات ولا في الرسالات، بل يقولون ما أنزل الله على بشر من شيء. المهم أن الصورة صورت ذلك في افتتاحيتها، فقال الله تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. القرآن الكريم حينما أراد أن يرد على منكر البعث انظروا رد عليهم بأدلة، شفت في القرآن الكريم أدلة متعددة، ولكن هنا أتى ببعض الأدلة وليس بكلها، وإنما الأدلة من أراد أن يجمع أدلة القرآن الكريم في التدليل على البعث هذا موجود في القرآن في سورة ياسين وفي غيره، ولكن هنا قال الله تعالى على وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. إذا معنى ذلك أن هذا الخلق خلق لحكمة، وهذا الخلق لم يكن عبثا كما قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، يتعالى الله عن سوء ظنكم برب العالمين، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرضاكم فأصبحتم من الخاسرين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. وكذلك يقول رب العالمين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. الذين كفروا يظنون أن الله خلق الأرض والسماء باطلا، يظنون أنه خلق السماء والأرض عبثا، فيقول وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ ما هو لما فيش خيانة وما فيش بعث وما فيش حساب يموت الظالم والمظلوم. أناس كثيرون يموتون ظلما، يعيشون ظلما ويموتون ظلما، وهناك من الناس من يعيش مظلوما مدحورا ويموت كذلك، ما أخذ حقه في الدنيا. وربما عرضت الأمور على المحاكم والقاضي يحكم بالأوراق، وإن كان هناك محامي يستطيع أن يلعب على الحبال المتعددة يستطيع أن يجعل المظلوم ظالما والظالم مظلوما، ويخرج الحكم بإدانة المظلوم. من أخذ حقه في الدنيا؟ ولذلك يقول الله تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ رب العالمين لا يظلم، يخلق الناس ويدع الظالم يضرب المظلوم ويأكل مال المظلوم ويعتدي عليه وعلى حقه، ثم يموت الظالم والمظلوم ويستويان ويتحولان إلى تراب ولا يرجعان مرة أخرى للحساب والعقاب والجزاء. ذلك ظن الذين كفروا، بل هذه أمنية الذين كفروا. أمنية هم الملاحدة، غرضهم إيه؟ علشان يتحرر من كلمة افعل ولا تفعل، علشان يتحرر من كلمة اتق الله، يريد أن يعيش حرا حرية الحيوان يبول أين شاء لا يسأل عما يفعل، يريد أن يفعل هكذا. ولذلك لا يريد أن يكون هناك شيء اسمه اليوم الآخر والحساب في الدار الآخرة، إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر. فقال في هذه الآية أو السورة وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لا بد من حساب ولا بد من عقاب ولا بد من يوم آخر، من يوم آخر. ولذلك قال من قال من الشعراء خلق الناس للبقاء فضلت أمة يحسبونهم للنفاد. خلق الناس للبقاء فضلت أمة يحسبونهم للنفاد، إنما ينقلون من دار أعمال إلى دار شقوة أو رشاد. واخدين بالكم؟ الغريب أن الذي يقول هذا الكلام ينسب إلى الإلحاد. وقد استدل القرآن على البعث بدليل آخر في نفس الصورة، على البعث بدليل آخر، أن الله خلق العالم أولا، ومن خلق قادر على الإعادة، وهو الذي خلق السماوات والأرض، المهم أنه وهو أهون عليه. خلق الله سبحانه وتعالى خلق أول مرة، والإعادة أهون على الله سبحانه وتعالى. فيقول أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. من الذي فتق رتق الأرض والسماوات؟ الذي فعل ذلك قادر على الإعادة مرة أخرى. فكانت السماوات والأرض رتقا كما قال تعالى ففتقناهما. والغريب أنهم يستدلون، كثير من المفسرين والمعاصرين يستدلون بهذه الآية على نظرية السديم، وأن السماوات والأرض كانت شيئا واحدا ثم انفصلت الأرض عن السماء في نظرية. هذه نظرية، وهذا كلام لا يؤبه له، والقرآن الكريم لا يفسر بمثل هذه النظريات. وللأسف كثير من إخواننا المفسرين أو يعني كبار في طبقة مشايخنا من المفسرين مالوا إلى هذه النظرية من أجل أن يقولوا للعالم ها أم اقرأوا كتابيها، كتابنا فيه كذا وكذا، ولكن هل رب العالمين يقول للكفار من 14 قرنا من الزمان أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا؟ هل كان أبو جهل وأبو لهب وآباء الجهل وآباء اللهب في ذلك الزمان القديم يعرفون نظرية السديم؟ ما كان الناس يعرفون شيئا منها، ولكن حينما نأتي إلى تفسير الآية إن شاء الله تبارك وتعالى نبين هذا ونرد عليه. ولكن الغريب أن باطن الأرض الذي ينظر الناس إليها، الأرض التي نعيش عليها، باطنها منصهر، باطن الأرض منصهر، وظاهر الأرض القشرة التي نعيش عليها مليئة بالمياه، التي نعيش عليها وهي مصدر الحياة بالنسبة لنا بإذن الله وبأمر الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر عجيب وغريب، قدرة عجيبة وقدرة غريبة. الأرض باطنها نار تخرج في البراكين، تدفع باللهب في البركان شروط إلى الأراضي التي يخرج منها البراكين، ومع ذلك أرض من الخارج القشرة أربعة أخماسها مياه تخرج النبات وتخرج الزروع ويعيش عليها الإنسان. ما هذا؟ هذه الأرض التي تعيشون عليها، هذه الأرض كيف تطمئنون؟ كيف تطمئنون في أن تعيشوا على أرض سوء موارة تدور، أرض بالدور موارة لا تهدأ ولا تقف، وباطنها جهنم والعياذ بالله؟ كيف يعيش الإنسان؟ ذلك رب العالمين يقول كما في سورة تبارك، يقول في سورة تبارك عن كل والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. ذلولا، عارف يعني ذلول؟ مذللة، مثل الحيوان المذلل المستأنف. لكن الأرض اللي انت ماشي عليها دي وهي ذلول منقادة زي ما تكون ماسك الجمل والجمل مذلل، لكن الثعلب مش مذلل، الذئب مش مذلل ياكلك. تخيل لو الجمل اللي البنت الصغيرة ماشية بيه كده وجراه، ده مذلل ليها وذلل ما ألاف، فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. الأرض مركوب مذلل عايش عليها وبتعصى عليها وبتاكل منها وبتدفن فيها. ألم نجعل لكم الأرض كفاتا أحياء وأموات؟ يقول أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ الأرض اللي انت ماشي عليها لو نظرت حقيقتها دي ثور هائج، لو أرادت أن تهيج وتترك التذلل الذي جعلها الله عز وجل مذللة لك بإذنه وحده ليس بقدرتكم أنتم أيها البشر. ولذلك قال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ ده جلدان واحد بيجيب عليها وطيها، ما في حد سحاب تنزل في بطن الأرض تنشق الأرض يخرج منها بحر كبحر كذا وتنهار أمم وحضارات وقارة من الممكن أن تضيع، قارة كاملة لو شاء رب العالمين، ومع ذلك هي ذلول بالنسبة لك. فهنا رب العالمين يقول اسمع: وجعلنا في الأرض رواسي أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. بعدها يقول: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. هو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، ومع ذلك ينكر الناس قدرة الخلاق العظيم على إعادة الإنسان مرة أخرى. فالناس يعيشون في سكرة، والناس يعيشون في خمر الدنيا، خمر الملذات والشهوات، حتى إن بعضهم لا يسخر سخرية عجيبة من الكلام عن اليوم الآخر. حينما تتكلم عن اليوم الآخر يسخر كثير من الناس ممن أسكرتهم شهوة اللذات وشهوة الدنيا وغفلة الدنيا، ويقولون في سخريتهم: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ثم بيّن الله بعد ذلك في نفس الآيات أن رب العالمين سبحانه وتعالى سيجمع الناس جميعا وسيحاسب الجميع، يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ثم يقول في آخر الصورة: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإن له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق، تاني اقتربت الساعة هنا واقترب الوعد الحق، فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. ثم بعد ذلك: والمشركون ما كانوا ينكرون البعث فقط، بل ينكرون البعث ويستبعدون كذلك أن يرسل الله إليهم أنبياء وينزل عليهم كتبا ويرسل إليهم رسلا. ولذلك افتتحت السورة بقوله تعالى: وأسروا النجوى الذين ظلموا. هل هذا إلا بشر مثلكم؟ عن محمد عليه الصلاة والسلام. فاستبعدوا أن يكون الرسول بشر، هم يريدونه ملكا، فيقولون: هل هذا إلا بشر مثلكم؟ أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ بل قالوا أبغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر، كما قال سبحانه وتعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. فهم يرفضون النبي عليه الصلاة والسلام وبدأوا يضربون له الأمثال ويقولون: أبغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر، فليأتنا بآية كما أرسل الأول. ولذلك رب العالمين قال: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لم تكن وحدك البشر، بل كل رسول كان من قبلك كان بشرا رسولا. وما أرسلت ملائكة إلى الأرض، لأن الرسول لابد أن يكون قدوة وأسوة للناس. يعني حينما يصبر النبي الملك، الرسول لو كان ملكا لو صبر على اللأواء والجوع والعطش والضراء والأمراض، وهو لم يمرض أصلا، إن صبر سنقول هذا ملك، لكن لابد وأن يكون من جنسنا، بشر مثلنا، يأكل مثلما نأكل ويشرب مثلما نشرب ويتعب مثلما نتعب ويمرض مثلما نمرض، وله زوجة وله أولاد. حتى إذا دخل المعركة لا نقول خاف على بناتي، ولم يكن النبي حتى عنده ذكور، الذكور ماتوا في حياته، وإنما كان معه خلفة من البنات صلى الله عليه وآله وسلم. إذن المشركون ينكرون أن يكون النبي، وهكذا كان كل أمة من الأمم السابقة. ولذلك قال الله تعالى: أتوافوا به. كان كل جيل يوصي الجيل الذي بعده بهذه الأكاذيب وبهذه الافتراءات. ثم بعد ذلك يقولون: فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. سبحان الله، هل كانت الآيات التي أرسل بها الأولون قد آمن بها الذين أرسلت إليهم أو أنزلت عليهم؟ ولذلك قال: ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. ولذلك قال تعالى في آيات أخرى أنه مبينا أنهم لو أنزلت عليهم كل الآيات التي يطلبونها وغيرها ما آمنوا، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسعورون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. إذا معنى ذلك أن الله يعلم أن هذه الآيات التي يقولونها هي من باب ماذا؟ من باب أنهم يعني يريدون أن يعجزوا الرسول فقط، تعجيز للرسول، لكنها لو نزلت لن يؤمنوا. ولذلك قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وكان أيضا الأقوام السابقون يقولون لأنبيائهم: فليأتنا بعذاب الله إن كان من الصادقين، فأنزل علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. أنزل علينا، إن كنت صادق نزل علينا العذاب ونزل علينا الكسف من السماء. ولذلك نبه الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم والعرب الذين أرسل إليهم أنه ما أرسل محمد إليهم إلا من باب الرحمة وجعله رحمة للعالمين. فقال في آخر السورة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ليس للعرب وحدهم بل رحمة للعالمين. ويقول لهم في هذه السورة لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، شرفناكم بأن أنزلنا، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، تكفرون بكتاب فيه تشريف لكم. لقد أنزلنا إليك وإنه لذكر لك، في سورة أخرى، وإنه لذكر لك ولقومك، وسوف تسألون عن هذا التشريف الذي شرفكم الله سبحانه وتعالى. فإن كانوا قد أنكروا البعث وأنكروا النبوة وادعوا أن النبي ينبغي أن يكون ملكا أو أن يأتي بآية كما أرسل الأولون، ننتقل إلى أمر آخر وهو أهم الأمور، وهو إنكارهم لعقيدة التوحيد. إنكارهم لعقيدة التوحيد وادعاؤهم أن لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، وادعوا أن الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. ولذلك قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، يرد على المشركين الذين أنكروا توحيد الله تبارك وتعالى ورفضوا كلمة لا إله إلا الله التي جاء بها كل المرسلين. فقال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لأن أساس الدين هو التوحيد. قال بل عباد مكرمون، يرد عليهم ويبطل كلامه ببل التي تفيد الإضراب الإبطالي، فيقول بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون. إياكم أن تظنوا أن أولئك شفعاؤكم عند الله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دوني فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. إذن الآيات أكثر الله تبارك وتعالى في هذه السورة من الكلام عن هذا الأمر، وقبلها يقول وله من في السماوات والأرض ومن عندهم لا يستكبرون عن عبادتي ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون أم اتخذوا آلهة من الأرض ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن الآيات تتحدث عن توحيد الله تبارك وتعالى، وفي الآيات إبطال تام وإبطال كامل لكل المدعيات الشركية والأكاذيب الذي ادعاها هؤلاء من بنوة المسيح أو بنوة الملائكة. فهذه الآيات رد على كل الطوائف التي ادعت البنوة لله عز وجل، ما بين مكثرين ممن جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أو اقتصروا على ولد وحيد كما ادعت النصارى أو اليهود، وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. ولذلك قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهل قام أحد ممن ذكر الله في القرآن أنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول هم بأمره يعملون لا يكبرون عن عبادتي ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، وكذلك قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فأين هذه الآلهة المدعاة؟ فلتخرج ولتكشف عن نفسها ولتدافع عن ألوهيتها وعن ربوبيتها لأنه قد اعتدي عليها ونسفت نسفا. فلماذا لم تتحرك هذه الآلهة؟ لأنها غير موجودة أصلا، غير موجودة. ولذلك يقول هذا ذكر من معي القرآن وهذا ذكر من قبلي، ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ليس معكم أي من ادعى ألوهية غير الله، لا يوجد في يده مستند ولا محرف، حتى الكتب التي مسك يد التحريف نحن ندعي دعوة ومعنا الأدلة على ذلك، وخصمنا لا يستطيع أن يثبت خلاف ذلك. لا يوجد حتى في الكتب التي مستها أيدي التحريف ما يدل لأصحابها على الشرك بالله. رب العالمين يقول سبحانه ائتوني بكتاب من قبل هذا، يدل على الشرك، ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم، شيء مسند لنبي من الأنبياء السابقين إن كنتم صادقين. وذلك يقول هنا هذا ذكر من معي. وذكر من قبل حتى الكتب المحرفة ذكر من قبلها خرجوا منها دليل على الشرك. وتلك هي الحياة الأبدية أن يعبدوك أنت الإله الحقيقي وحدك وأن يسوع المسيح الذي أرسلته. هذه الأناجيل الموجودة بين أيدي الناس اليوم، لا إله إلا الله عيسى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك إن كان قد قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ذكر أنبياء الله في طوفان ذكر قصة إبراهيم وقصة لوط وقصة نوح، وفي تضاعيف ذلك ذكر إسحاق ويعقوب، إسحاق ويعقوب أبناء للأيدي والأبصار كما قال في سورة صاد سبحانه وتعالى، وذكر داود وذكر سليمان ويحيى وزكريا، ذكر هؤلاء الأنبياء. وطبعا لم نستطيع أن نتحدث بتفصيل إلا حينما نأتي إلى هذه الآيات إن شاء الله تبارك وتعالى لنتحدث عن هؤلاء الأنبياء. هؤلاء الأنبياء بعد أن خذوا بالكم افتتحت الآيات التي تحدثت عن الأنبياء بالكلام عن الآخرة، فقال سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولقد آتينا موسى وهارون تمام الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم. إذن ابتدأ بالحديث عن الساعة، وبعدما ذكر الكلام عن قصص الأنبياء وجعلنا ابن مريم وأمه، وبعدها قال إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فتقطعوا أمرهم بينهم، وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فكان ينبغي على أتباع المرسلين أن يتعاونوا على البر والتقوى، ولكنهم للأسف الذين آلت إلي الذين كانوا على اتباع الأنبياء السابقين بعد التحريف والتبجيل وما شاكل ذلك رفضوا محمدا عليه الصلاة والسلام الذي جاء بكتاب مهيمن على الكتاب كل. اليهود ظلوا 20 قرنا يكذبون عيسى ابن مريم ويطعنون فيه ويقولون ابن بغي قتلناه وصلبناه، وعندما ظهر محمد عليه الصلاة والسلام كفر به النصارى. محمد الذي رد للمسيح كرامته ورد لأم المسيح شرفها وكرامتها وفضلها على نساء العالمين، اليهود يقولون ابن بغي قتلناه وصلبناه، ومحمد يقول مريم سيدة نساء العالمين، والقرآن يقول أن الله فضلها على نساء العالمين، والمسيح نبي من أنبياء الله المرسلين الذي ادعي على ألسنة الكذابين الدجالين أنه كذاب دجال. هذا للأسف كفر النصارى بمحمد عليه الصلاة والسلام. ثم كانت المأساة الكبرى، تعاونوا مع اليهود على حرب الإسلام وعلى حرب محمد، وإلى الآن لدرجة أننا وجدنا مجلس الكنائس العالمي يصدر قرارا في الفترة المتأخرة مجلس الكنائس العالمي بتبرئة اليهود من قتل المسيح. سبحان الله، أضللتم طوال هذه السنين تلعنون اليهود، ثم بعد ذلك من أجل أن تتحدوا مع هؤلاء على قتل العرب والمسلمين تغيرون ملتكم ودينكم ونسيتم المسيح ودم المسيح وصلب المسيح وآلام المسيح، نسيتم كل ذلك من أجل ماذا؟ من أجل القضاء على المسلمين. سبحان الله. ولذلك هؤلاء سيكونون على موعد من موعد مع الساعة والعقاب الأخروي، ولذلك قال وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون، كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعي قعدة وإن له كاتبون، وحرام على قرية أهلكناء أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد حقه، بعد ذكر الأنبياء والانتهاء من التعليق على قصص الأنبياء يأتي الكلام عن اليوم الأخير بمقدماته، ويذكر شيئا من أشراط الساعة الكبرى وهو خروج يأجوج ومأجوج، كما قال في سورة النمل: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. هكذا كما قال الله تعالى هنا في هذه السورة: فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق، اقتربت الساعة وانشق القمر، اقترب للناس حسابهم، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة عن هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. بعد ذلك يذكر الله سبحانه السعداء من أهل الجنة وأهل جهنم والعياذ بالله، ثم بعد ذلك يقول: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق، القادر على الإعادة، اسمع، كما بدأنا أول خلق. هذا دليل أيضا فاتنا أن نذكره ساعة أن تكلمنا عن أدلة البعث. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا، السورة مكية، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، زبور من؟ داود عليه الصلاة والسلام، من بعد الذكر التوراة وذكرا للمتقين في أول السورة لما قال: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. فيقول: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، لأن الزبور تلا من بعد موسى، من بعد أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الأرض لله، ولذلك أرسل الكذاب مسيلمة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، هنقسم البلد نصين بيننا وبين بعض، من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، ويدعوه لتقسيم البلاد بينه وبينه. فرد عليه الرسول: ده كلام دجال، هيدفع رشوة ونقسم مع بعض. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكتب له: من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، أما بعد فإن الأرض لله، شوف كلام النبي، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. أنا ما بقسمش أراضي مع حد ولا بعمل مؤامرات سياسية، الأرض لله يورثها من يشاء من عبادي والعاقبة للمتقين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. والكلام ده ذكر إمتى؟ في العهد المكي، ولذلك حدث التمكين لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم حينما مكنهم رب العالمين لأنهم أصبحوا صالحين. لما كانوا صالحين قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ولذلك بعدها ختمت السورة بقول: إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن أدري، يعني وما أدري، لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق، هو الحكم له، بيني وبينكم رب العالمين يحكم بيننا. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. وبهذا تختتم السورة الكريمة.